قلت إنكم استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إني ولا أقول إني ملك قالوا منا فإنا وإلى عاد أخاهم هودا أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء